الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وجامع الأولين والآخرين في يوم الدين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره والاعتصام بحبله، وأفضل ما نتبرك به في هذا اليوم العظيم قراءة خطبة من خطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اليوم، ولنتذكر مسجد الكوفة حيث كان سلام الله عليه يخطب في جموع المؤمنين، وإن لم تكن أبداننا معهم في ذلك الوقت فعلى أقل تقدير تكون أرواحنا الآن معهم، ونتذكر موقف سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير. والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك واعممنا بمغفرتك، إنك أنت العلي الكبير. والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته. بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو إله لها وقاهر يذل له المتعززون ويتضاءل له المتكبرون ويدين له طوعا وكرها العالمون. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تخفي النفوس وما تجن البحار وما تواري منه ظلمة ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها. لا إله إلا هو، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما يعمل العاملون وأي مجرى يجرون وإلى أي منقلب ينقلبون. ونستهدي الله بالهدى ونشهد أن محمدا عبده ونبيه. صلوا على محمد وعلى محمد ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وأنه قد بلغ رسالات ربه وجاهد في الله الحائدين عنه العادلين به وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفذ منه رحمة ولا يستغني العباد عنه ولا يجزي أنعمه الأعمال، الذي رغب في التقوى وزهد في الدنيا وحذر المعاصي وتعزز بالبقاء وذلل خلقه بالموت والفناء، والموت غاية المخلوقين وسبيل العالمين ومعقود بنواصي الباقين، لا يعجزه إباق الهاربين، وعند حلوله يأسر أهل الهوى، يهدم كل لذة ويزيل كل نعمة ويقطع كل بهجة. والدنيا دار كتب الله لها الفناء ولأهلها منها الجلاء، فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها، وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر، ويغني ذو الثروة الضعيف ويجتويها الخائف الوجل، فارتحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم، ولا تطلبوا منها أكثر من القليل، ولا تسألوا منها فوق الكفاف، وارضوا منها باليسير، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به واستهينوا بها، ولا توطنوها وأضروا بأنفسكم فيها. وإياكم والتنعم والتلهي والفاكهات، فإن في ذلك غفلة واغترارا، ألا أن الدنيا قد تنكرت وأدبرت وحلولت وآذنت بوداع، ألا وإن الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت بالطلاع، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار، ألا أفلا تائب من خطيئته قبل يوم منيته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره. جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه. ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرئ منكم عن نفسه وعن عياله كلهم، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم، عن كل إنسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم، وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة وإتيان الفاحشة وشرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان وشهادة الزور والفرار من الزحف. عصمنا الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله، وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم عيدا، ومن معاني العيد أنه يعود للإنسان بالمغفرة. فالمؤمن الذي قهر الشيطان في شهر رمضان وصام الشهر وتعبد لله وترك الشهوات والمعاصي واستجاب لله بالصيام والصلاة والدعاء يستحق أن يعود الله عليه بالمغفرة في هذا اليوم، فيحصل من الله على جائزة بقضاء حوائجه وكشف همه وغمه وتسهيل أموره. والعيد كما في الحديث الشريف، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. فهذا اليوم إن شاء الله يوم طاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون لنا عيدا حقيقيا. والعيد بمعنى العود، أي أن الله سبحانه وتعالى يعود على عباده بالمغفرة. وما أحوجنا إلى المغفرة، فإن كل ابن آدم خطاء، والله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. فلنطلب من الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، حتى لا تضرنا الذنوب ولا نؤاخذ بها لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فإن من الذنوب من يعذب صاحبها في الدنيا، ومنها من يعذب بها في الآخرة، ومنها من يعذب بها في البرزخ بين الدنيا والآخرة. والمؤمن الذي يخرج من الدنيا بلا ذنب يكون في دار سعادة إن شاء الله في البرزخ وفي الآخرة. لذلك من أهم ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، فإن رحمة الله واسعة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم قد أمرتنا بالدعاء وضمنت لنا الإجابة، نسألك في مثل هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا وتقضي حوائجنا وتشفي مرضانا وتيسر مطالبنا وتوسع علينا أرزاقنا وتبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن تصلح الأوضاع في البلاد الإسلامية خصوصا في العراق وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الظالمين والمجرمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك. اللهم وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم وصل على حججك على خلقك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين، بجلال وجهك العظيم وبقرآنك الكريم وبمحمد وأهل بيته الطاهرين، اجعل السنة القادمة خيرا لنا من السنة الماضية. اللهم تقبل صيامنا وأعمالنا، وإن كان فيه تقصيرا فاغفره لنا بجودك وفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احرس شبابنا وبناتنا من شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم، إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، فإنه ذاكر لمن ذكره، واسألوا الله من رحمته وفضله، فإنه لا يخيب عليه داع دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم جميعا.